بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 55. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول الوفود، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض الأحداث والسرايا التي حصلت بين حجة الوداع وبين هذه الوفود التي مر الكلام حولها. من هذه الأحداث التي حصلت وهي في السنة التاسعة، حصل موت رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فقد توفي هذا المنافق لعنة الله عليه، الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام وآذى أصحابه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه لما توفي عبد الله جاء إليه ابنه عبد الله ابن عبد الله، فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله ذلك. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن عمر كما جاء في الصحيح، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله عنه؟ أتصلي عليه وقد نهاك الله عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربي خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: إنه منافق. فقال أو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاته على هذا المنافق أنزل الله عز وجل تحريم الصلاة على أهل النفاق وعلى أهل الشرك، لأن الله عز وجل خيره قبل ذلك فاختار الصلاة عليه، لا سيما أن ابنه عبد الله هو الذي طلب ذلك، وطلب قميصه ليكفنه فيه، فكفنه فيه عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء أن جريرا البجلي رضي الله عنه وأرضاه أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، وهذه السرية كانت آخر السرايا التي خرجت لضرب آخر معاقل الشرك. جرير بن عبد الله البجلي قدم، قال العلماء، سنة عشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه من قومه 150 رجلا، هكذا ذكر ابن سعد في كتابه الطبقات، لكن إسناد ابن سعد جاء من طريق الواقدي، فهو يرويه عن شيخه الواقدي، والواقدي متروك كما قد مر معنا، لكن جاء ذكر جرير وذكر من معه في الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جريرا ومعه 150 من الرجال. هذا البعث كان من أجل أن يهدم صنما يقال له ذا الخلصة، وهذا الصنم هو بيت، أو كان في خثعم في بيت يقال له الكعبة اليمانية، ويقال له أيضا الكعبة الشامية. فذهب رضي الله عنه وأحرق هذا الصنم، ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، أي دعا لجرير، دعا له بالثبات ودعا له بالهداية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يقول لجرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير هذا، فذهب جرير وخرج رضي الله عنه ومعه 150، فهدموا هذا الصنم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. فهذا الحديث من علامات الساعة، وأن الشرك سيعود مرة أخرى، وأن النساء ستطوف بالبيت، والألية هنا هي العجيزة، عجيزة الرجل أو المرأة، وهو كناية عن عود عبادة الأصنام وطواف النساء حول هذه الأصنام. يقول جرير رضي الله عنه كما في الصحيحين: فانطلقت في 50 و100، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب صدري، أو ضرب في صدري، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق رضي الله عنه إليها وكسرها وحرقها، ثم بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، يخبره بأنه قد هدم هذه أو هذا الصنم، هدم ذا الخلصة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما جئتك والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وبارك في خير أحمس، وبارك في رجالها 5 مرات كما جاء في الرواية. وهذه فائدة عزيزة في الحديث ذكرها العلماء، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة. الراحة هنا المقصود بها راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلبه عليه الصلاة والسلام من بقاء الشرك، فهو يريد هدم هذا الصنم حتى يرتاح عليه الصلاة والسلام، فهو مشغول. وكان عليه الصلاة والسلام أتعب ما يكون عليه الشرك والأصنام، ووجود وكذلك وجود هذه التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: الأصنام كثيرة والشرك موجود، فهل بزوال ذي الخلصة سيرتاح النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ الجواب أن هذا الصنم ذي الخلصة كان آخر معاقل الشرك، وكان آخر طواقيت الجاهلية. لهذا جاء في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير: يا جرير، إنه لم يبقى من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة. فأمره بعد ذلك أن يخرج، فخرج رضي الله عنه فحرقه وهدمه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث طارق بن شهاب أن وفد بجيلة، وهو وفد جرير، قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب عليه الصلاة والسلام أن يكسوهم، فقال: اكسوا البجليين وابدأوا بالأحمسيين، وابدأوا بالأحمسيين الذين هم قوم جرير. فبعد ذلك فرح النبي عليه الصلاة والسلام بصنيعهم، فكبر وبرك عليهم، فقال: اللهم صل عليهم، اللهم بارك فيهم، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد. وهذا الحديث الذي مر معنا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب، هذا الحديث ليس المقصود بذي الخلصة الذي فيه هو ذو الخلصة الذي هدمه جرير، لأن ذاك في دوس، ودوس هي قبيلة أبي هريرة، ينتسبون إلى الأسد. وأما الذي هدمه جرير فهو من خثعم كما في الرواية، بيت لخثعم، ولا شك أن بين الأسد وبين خثعم تباين، بينهما تباين في النسب وفي البلد. إذن هذا الحديث ذكرته حتى نعلم أن ذا الخلصة الذي هدمه جرير ليس هو ذو الخلصة، ليس هو ذا الخلصة الذي سيرجع إليه الشرك مرة أخرى وتضطرب فيه آليات نساء بني دوس عند هذا الصنم. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان جميلا فاق الناس في الجمال والقامة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسميه يوسف هذه الأمة، يسمي جريرا يوسف هذه الأمة لجماله، فهو سيد بجيلة رضي الله عنه، حتى كان رضي الله عنه يعيش في الكوفة، فلما رأى بعض الشيعة أو بعض الرافضة قبحهم الله يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها، وهو ممن تأخر إسلامهم، فقد أسلم رضي الله عنه في السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يناصح المسلم ويفارق المشرك. فكان كما ذكر العلماء في ترجمته أنه فارق الكوفة عندما سمع بعض الناس يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إليه فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لأي شيء جئت؟ لأي شيء جئت؟ قال: لأسلم على يديك يا رسول الله. قالوا: فألقى إليه كساءه عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، وقد كان كريما في قومه رضي الله عنهم. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث جرير يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ما حجبني يعني ما منعني من دخول داره، أي كلما استأذن جرير حتى يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له رضي الله عنه، يأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. فهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان جميلا، حتى جاء عند أحمد في المسند وعند النسائي في الكبرى أنه لما دخل المدينة وأناخ راحلته نزل وانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في الناس، فسلم عليه وعلى المسلمين، فلما جلس قال لجليسه أي جرير: هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمري؟ فقال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر، ذكرك بأحسن الذكر. فبينما هو يخطب عليه الصلاة والسلام إذ عرض له في خطبته فقال: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. قال العلماء: أثر من الجمال، أثر من الجمال، لأن الملائكة يصفونها بالجمال، فقال: وعليه مسحة ملك. فحمد الله جرير على هذا الذي منحه الله عز وجل وأنعم عليه به. وجرير بن عبد الله توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن، لأنه لما أرسله إلى ذي الخلصة بقي هناك، فحصل أنه تأخر في اليمن، فمات النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وجرير رضي الله عنه في اليمن. هذا ذكره العلماء في الوفود أيضا، وإن كنا نحن أخرناه، والسبب أنه تأخر فحصل في السنة العاشرة، ومنهم من يجعله في غير ذلك، وكذلك يذكرونه بوفد بجيلة، ويذكرون أن فيه سرية، فهو وفد وفي الوقت نفسه فيه سرية، لأن بعد ذلك أرسل جريرا في سرية حتى يهدم ذي الخلصة، حتى يهدم ذا الخلصة، ومعه 150 من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والعجيب ما جاء في صحيح البخاري أن جريرا رضي الله عنه كان لما كان في اليمن التقى برجلين من أهل اليمن، التقى بذي الكلاع وذي عمرو، فجعل يحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع ذو عمرو من جرير بعض الأشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجرير: لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. ذو عمرو يقول لجرير: إذا كان الأمور التي تذكرها عن رسولك أو عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرت، فاعلم أن النبي قد مات قبل 3 ليال. وهذا غريب، ما الذي أعلم هذا الرجل بخبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: الطائفة من أهل العلم لعله كان كاهنا فتأتيه الجن ببعض الأخبار، وطائفة تقول لعله كان ملهما فألهم بهذا الأمر، وطائفة ثالثة تقول كان له اطلاع على الأخبار في الكتب القديمة وكان يقرأ في التوراة وفي الإنجيل فعلم من بعض الأوصاف التي ذكرها جرير. ثم أقبل ركب من المدينة كما في الحديث وسألوهم هل صحيح أن النبي عليه السلام، فقالوا نعم قد قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فعلم جرير أن ذا عمرو صدق عندما قال له إن كنت أو كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3. إذن هي كرامة كما ذكر بعض الشراح، وهذا لعله يرجح أن الرجل يقرأ في الكتب القديمة فاطلع على بعض الأشياء كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره. لماذا؟ لأن في الحديث نفسه ذكر أشياء أخرى، فقال إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم، إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك. وهذا حصل، هذا حصل كما في حديث ثوبان رضي الله عنه أو حديث سفينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلافة بعده ستكون 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا. فقال العلماء لعل هذا الرجل كان له اطلاع على الأخبار من الكتب القديمة. ثم نرجع إلى الكلام حول حج أبي بكر الصديق، حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا حصل في آخر السنة 9. معلوم عندنا جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد ذكرناه في غزوة فتح مكة، اعتمر آخر عمره في الجعرانة، وكان هذا بعد أن فتح مكة وغزى حنين وقسم الغنائم في حنين، اعتمر عليه الصلاة والسلام من الجعرانة. لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في عام فتح مكة، بل اعتمر ورجع إلى المدينة. في 8 حج المسلمون لأن مكة فتحت، وحج معهم أيضا المشركون. فلما كان 9 نزلت سورة براءة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق أن يحج ذلك العام، أي 9، ونزلت هذه السورة سورة التوبة، وفيها نقض لما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين من العهود الذي كانوا عليها، فمن ذلكم ألا يصد عن البيت أحد، هذه كانت من العهود، من جاء البيت فليأتي، ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدا أيضا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك، وهناك عهود أخرى بين قبائل العرب، وهذه العهود كان منها ما هو إلى آجال مسمى، وهناك عهود قد تطلق ولم تكن إلى أجل معلوم. ولهذا نزلت هذه السورة وفيها براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، بعد ذلك فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. إذن هذا هو النقض الذي حصل لتلك العهود، فالله عز وجل أنزل هذه السورة، وحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه 9 قبل حجة الوداع بسنة. الإمرة في هذه الحجة إنما كانت لأبي بكر خاصة لا شريك له فيها، وكانت الطاعة في الأمر وفي النهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا إلى سواه. إذن حصلت البراءة من الله ورسوله، وحصل إعلان التخلي عن جميع العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين. فسيروا في الأرض، أي أيها المشركون، في الأرض 4 أشهر، تذهبون حين شئتم حيث شئتم آمنين مع المؤمنين، واعلموا أنكم لن تفلتوا من العقوبة، وأن الله مذل الكافرين، لأن في الآية أو في السورة نفسها وأن الله مخزي الكافرين. وهنا البراءة أيضا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تاب هؤلاء المشركون ورجعوا إلى الحق وتركوا شركهم لا شك أن هذا خير لهم، وإن أعرضوا عن قبول الحق وأبوا الدخول في دين الله فليعلموا أنهم لن يفلتوا من عذاب الله عز وجل. إذن هذه السورة نزلت بهذا الإعلام وبهذا الإخبار من الله عز وجل. ولهذا الآن سنذكر الروايات التي وردت، وسنسوق هذه الروايات في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن بعض الرافضة أراد أن يبين أو أراد أن يدخل بعض الروايات التي لا تصح، ويريد أن يبين أن الإمرة كانت في هذه الحجة ليست لأبي بكر إنما هي لعلي. فسأذكر هذه الروايات وأبين ما هو دور علي رضي الله عنه في حجة أبي بكر الصديق سنة 9. ابن إسحاق ذكر الرواية بطولها في سيرته، لكنه ساق الحديث بإسناد مرسل، فقد قال في السيرة: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد ابن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي، وهذا هو الباقر من سلالة علي، محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب يقال له الباقر. فقال الباقر لما نزلت براءة فساق الحديث، هذا مرسل، لأن محمد بن علي رحمه الله ليس من الصحابة بل هو ابن علي بن الحسين. فذكر أن سورة براءة لما نزلت بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحج، فقالوا له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر، يعني بعثت بسورة براءة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. قالوا: إذن الذي أدى عن النبي عليه الصلاة والسلام هو علي، وترك الإمرة أبو بكر الصديق وأخذها علي. واستدلوا برواية رواها الحاكم في المستدرك، وذكرها الطحاوي في كتابه المشكل من طريق جميع بن عمير، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله شخص عن علي بن أبي طالب فانتهره، وقال له، وفي الرواية: فانتهزني، ثم قال له: ألا أحدثك عن علي؟ ألا أحدثك عن علي؟ هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بيت علي رضي الله عنه. بعث أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ببراءة إلى أهل مكة فانطلق، ومعلوم أن عمر لم يأتي ذكره في الرواية الصحيحة، فانطلق فإذا هما براكب، فقال: من هذا؟ قال: أنا علي يا أبا بكر، هات الكتاب، أي أن عليا يأمر أبا بكر أن يعطيه الكتاب الذي فيه ما سيقيم به الحج للناس، هات الكتاب الذي معك. فقال: وما لي؟ قال: والله ما علمت إلا خيرا. فأخذ قال علي الكتاب منه وذهب به، أي إلى مكة. ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة فقال: يا رسول الله، ما لنا يا رسول الله؟ فقال لهم: ما لكما إلا خير، ولكن قيل لي إنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا الحديث لا يصح، بل لو قلنا أنه مكذوب لما أبعدنا بهذا السياق، لأنه من طريق جميع ابن عمير وهو رافضي يضع الحديث. إذن ما هي الرواية الصحيحة؟ الرواية الصحيحة ما ذكرنا في أول كلامنا، أن الإمرة كانت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يشاركه فيها أحد، والطاعة والأمر والنهي إنما كان لأبي بكر الصديق. علي بن أبي طالب نعم له دور في ذلك، لكن ما هو دوره؟ نقول: جاء في الرواية الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية هي التي نعتمد عليها وهي التي جاء ذكرها في الصحيحين في البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة، يقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر. إذن أبو هريرة كان مع أبي بكر الصديق، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر: نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، أي أرسل عليا، فأمره أن يؤذن ببراءة. فقال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر. بماذا أذن؟ لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. هكذا في الصحيحين، وفي رواية البخاري أيضا مثلها في من حديث أبي هريرة. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام مشرك، ما حج مشرك، لأن كان هذا هو السبب الذي أرسل أبا بكر يعلم الناس الحج ويخبرهم أن العام القادم لن يحج ولا يطوف بالبيت عريان ولا يحج كذلك مشرك. ولهذا جاء أيضا في حديث علي رضي الله عنه أنه سئل عن الأشياء التي أذنوا بها وأخبروا الناس عنها، فذكروا هذا، ذكروا أنه لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك ذكروا أن من كان له عهد، من كان له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام عهد، فهو له إلى مدته. وكان الذي ليس له عهد أو له عهد لكن ليس له مدة يؤجل إلى 4 أشهر كما في القرآن، كما في السورة. إذن وفي السورة نفسها: إلا الذين عاهدتم من المشركين، يعني يستثنى من البراءة السابقة. ثم قال الله: ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. لم ينقصوكم شيئا معنى ذلك أي من الشروط ما خالفوا، لم يخالفوا ما عاهدوكم عليه. يظاهروا أي يناصروا ويعاونوا، ولم يظاهروا عليكم أحدا، ما ناصروا أحدا عليكم ولا عاونوهم، فهؤلاء إلى مدتهم، يعني إلى انقضاء المدة التي عاهدتموهم عليها. ولهذا جاء عند أحمد في المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة، أي بسورة التوبة، لأهل مكة: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسوله. فسار بها رضي الله عنه، ثم جاء علي ولحقه بعد ذلك، وبلغ رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق. إذن هذا الذي حصل. أما أن علي أخذ الإمر على أبي بكر، وأن أبا بكر رجع إلى المدينة وهو يقول: ما لي يا رسول الله، فقال: أمرني ربي. نعم، أمره ربه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ عنه رجل من أهل بيته ما يختص بالعهود، فهذا لا يخالف أن الإمر لأبي بكر، وأن الطاعة وكل الأمور التي كانت في حجة أبي بكر هي لأبي بكر. وإنما ما يخص الإخبار عن سورة التوبة فنعم. ولهذا قد يقول قائل: كيف بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ثم عزله وبعث عليا رضي الله عنه؟ نقول هذا غير صحيح، بل ذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزل أبا بكر وكان هو الأمير، وإنما بعث عليا لينادي بهذه الآيات. وما كان هو الوحيد الذي ينادي، كان يشاركه أبو هريرة في بعض الأمور: أن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج بعد العام مشرك. إذن كان السبب فيه، لماذا قد يقول قائل لماذا جعل عليا هو الذي ينادي بالبراءة في هذه الآيات فقط؟ قال العلماء: لأن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود وفي نقضها ألا يتولى ذلك إلا السيد، يعني ولي الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ولي الأمر في ذلك الوقت، أو إذا لم يكن السيد فرجل من رهطه. قالوا: فبعث علي رضي الله عنه من هذا، أو بسبب هذا الذي قد تعارفت عليه العرب، لئلا يقولوا هذا خلاف ما نعرفه، هذا خلاف ما نعرفه، فينافي نقض العهد، فالعهد لا ينقض. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه المنهاج: ومثل كون براءة لا يبلغها إلا رجل من بني هاشم، فإن هذا يشترك فيه جميع الهاشميين، يعني سواء كان عليا أو كان غيره من الهاشميين. لماذا؟ لأن العادة كانت جارية بألا ينقض العهود أو لا تنقض العهود ولا ينقض العهود ولا يحلها إلا رجل من قبيلة المطاع، أي الذي قد عاهد هؤلاء العرب. إذن كل الروايات التي جاءت وفيها أن علي رضي الله عنه أخذ الإمرة من أبي بكر وأن أبا بكر رجع بعد ذلك، كل ذلك لا يصح وكل ذلك ضعيف. وقد ذكرنا أن الروايات الصحيحة تؤيد ما عليه العلماء وأهل السنة أن أبا بكر كأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي كانت له الإمرة. وقد ساق العلماء الروايات بشتى أصنافها وأسانيدها، وأكثر النسائي رحمه الله في كتاب خصائص علي من ذكر هذه الروايات. وأما لفظة إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي، هذه وإن كان فيها ضعف لكن بمجموع الطرق حقيقة نرى أنها حسنة، لأنها جاءت من طرق عدة. مع كونها حسنة فهي لا تخالف ما قررناه، لأننا ذكرنا أن عادة العرب وما تعرفوا عليه أن الذي ينقض العهود ويحل العهود هو المطاع أو رجل من أهل بيته، فأرسل عليا كما أنه لو أرسل العباس أو أرسل أي رجل من بني هاشم، فأرسل عليا فإنما علي كان تبع لأبي بكر. ولهذا جاء في الرواية نفسها أنه قال له أأمير أم مأمور، فقال علي مأمور، وفي رواية أأمير أم رسول، فقال رسول، يعني أرسلني إليك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، فكان علي مأمور، كان مأمورا تبعا لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك بعد هذه الحجة، حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما حصل أيضا، فقد ذكرنا أن الأشياء التي أرسل من أجلها أبو بكر الصديق هي البراءة والمفاصلة مع أهل الأوثان ونقض العهود حتى لا يبقى في مكة مشرك ولا يطوف بها عريان. فمضت هذه الدعوة إلى أن وصلت إلى أن تطهر مكة ويطهر البيت العتيق من طقوس الجاهلية، فقد آن الأوان لمفاصلتهم ولإعلان كذلك نقض العهود. ثم بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل إلى اليمن، لأن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، بل كانت الدعوة تنطلق إلى كل مكان لتطهير الشرك، لتطهير البلاد من الشرك ومن الأوثان. وقد ذكرنا حديث جرير وفيه أنها كان آخر معاقل الشرك الذي هو ذو الخلصة. فأرسلهم وقال لهم عليه الصلاة والسلام يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، التنفير أي المقصود منه لا تذكر شيئا يكون سببا في هروب الناس وابتعاد الناس عنكم من التنفير. وكذلك تطاوع في رواية الصحيحين، والتطاوع هو المحبة والتحاب، أي تحاب وليطع كل واحد منكم الآخر ولا تختلف. وفي رواية أيضا في الصحيحين قال لهما وسكنوا، قال العلماء من التسكين وهو ضد التحريك، والمراد إدخال الطمأنينة والهدوء على النفس، وهكذا جاء في بعض الرواية ولا تنفروا. إذن جاء من حديث أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو بردة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على مخلاف، واليمن مخلافان، والحديث في الصحيحين، واليمن مخلافان يعني كالإقليم، إقليم كان فيه معاذ وإقليم آخر كان فيه أبو موسى، حتى قالوا أن الإقليم الذي كان فيه معاذ هو ما كان تجاه عدن، وكان أيضا الجند من جهته، وقد بنى فيه مسجدا مشهورا وهو إلى اليوم موجود، وأبو موسى كانت من الجهة السفلى. فأخبرهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فانطلق رضي الله عنهم، انطلق كل واحد منهما إلى عمله. فحصل أن أحدا منهم وهو معاذ رضي الله عنه جاء إلى أبي موسى وهو على بغلته، حتى انتهى إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فرأى رجلا عند أبي موسى وقد جمعت يداه على إلى عنقه، فسأل معاذ قال لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، أيم هذا؟ يعني ما له هذا الرجل؟ فقال: هذا الرجل كفر بعد إسلامه، كفر بعد إسلامه، ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل. فلما رآه معاذ قد قتل نزل رضي الله عنه من على بغلته، ثم سأل أبا موسى قال له: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ فقال: أتفوقه تفوقا، أي بمعنى ألازم قراءته ليلا ونهارا شيئا بعد شيء، يعني مقصود أنه لا يقرأه دفعة واحدة، لأن له ورد، والورد لا يقرأه دفعة واحدة، إنما يقسمه، يجعله في الليل والنهار وهكذا، لأن هذا المقصود بقوله أتفوقه، لأنه مأخوذ من فواق الناقة، وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة ثم يجتمع لبنها ثم تحلب. فهكذا كان يصنع أبو موسى، يتفوقه بمعنى يقرأه ويقسمه ليلا ونهارا شيئا بعد شيء، ولا يقرأ ورده دفعة واحدة رضي الله عنه. ثم سأل أبو موسى معاذا: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ فقال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل معاذا لليمن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور، وأعطاه أيضا تعاليم يستفيد منها، فقال له: إنك ستأتي قوما من أهل كتاب، أو إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك أبو موسى سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور في اليمن، فقال له: إن أرضنا، لأن أبا موسى يمني أشعري من زبيد، فسأله يقول له: إن أرضنا بها شراب من الشعير وشراب من العسل، والمقصود به خمر، خمر الشعير الذي يقال له المزر، وهو خمر العسل الذي يقال له كذلك البتع. فسأله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه القاعدة العامة المعروفة في باب الأشربة التي أخبر بها عنه عليه الصلاة والسلام، فقال له: كل مسكر حرام. هذا هو الأصل في باب الأشربة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له: كل مسكر حرام، يعني سواء كان من العسل أو كان من الشعير أو كان من العنب أو غير ذلك فإنه حرام. فمكث أبو موسى الأشعري في اليمن حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وقدم من اليمن حاجا رضي الله عنه، لأنه جاء في الصحيحين قال أبو موسى: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض قومي، يعني اليمن، فجئت ورسول الله عليه الصلاة والسلام منيخ بالأبطح، يعني جاءه والتقى به في مكة للحج، فقال له: أحججت يا عبد الله بن قيس؟ فسأله: أحججت؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ يعني بأي نسك حججت؟ فقال: قلت لبيك إهلالا كإهلالك، يعني حججت كحجك يا رسول الله. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. فقال له: هل سقت معك هديا؟ فقال: لم أسق. قال له: لم أسق. قال: فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. إذن أمره أن يصير متمتعا، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام علم أن أبا موسى ما ساق معه الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر كل أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأما الذين ساقوا الهدي وهو قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه قارنا، قارن الحج مع العمرة. لكن قد يقول قائل: هل معاذ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى اليمن، أم أن إرسال معاذ كان مرة واحدة؟ جاء في المسند، في مسند الإمام أحمد، أن معاذا لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن خرج معه يوصيه. معاذ كان راكبا والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال له يا معاذ، أي بعد أن أوصاه وبين له، ولعل هذه الوصايا هي التي جاءت في حديث ابن عباس إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم قالوا، فقال له بعد أن فرغ من الوصايا يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر أو لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه، بكى خشعا لفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي جزعا مع شدة حرصه على الإقامة مع الرسول عليه الصلاة والسلام والبقاء، لكن لأنه سيخرج لأمر مهم، لأمر لا بد منه، وهو الدعوة إلى التوحيد، وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس الذهاب إلى أهل الكتاب يدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وليقيموا هذه الأركان العظيمة. فبكى خشعا لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له لا تبكي يا معاذ، للبكاء أو إن البكاء من الشيطان. ثم التفت عليه الصلاة والسلام، أقبل بوجهه نحو المدينة بعد أن قال هذا لمعاذ، فقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، يعني سواء كنت عندي أو ذهبت فأولى الناس فيهم المتقون. فذهب رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى اليمن. قال العلماء هذا حصل في بعثته الثانية كما ذكر ذلك البيهقي وغيره، قالوا إن معاذ، قالوا إن معاذا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. هذه أو هذا الحديث الذي مر معنا وفيه بكاء معاذ كان هو الإرسال الثاني، ولهذا بكى، بكى وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في المدينة ومعاذ في اليمن رضي الله عنه وأرضاه. والحديث المشهور أيضا الذي جاء عند أبي داود في السنن وعند الترمذي في جامعه وعند أحمد في المسند، أن معاذ حين بعثه إلى اليمن سأله النبي عليه السلام، قال له كيف تصنع إن عرض لك القضاء؟ فقال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم يكن في السنة؟ قال أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. فقال عليه الصلاة والسلام أو ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى أو لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح مع شهرته وما أكثر ما يستدل به الأصوليون في أدلة الأحكام أو في ماذا، في باب ترتيب الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس وهكذا يستدلون بهذا الحديث، وهذا الحديث من حيث الدراية ومن حيث ماذا الإسناد لا يصح، هو حديث ضعيف. ثم بعد ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا وخالد ابن الوليد، بعثهم أيضا إلى اليمن، وكان هذا قبل حجة الوداع بشهرين أو بثلاثة أشهر، وهذا ما ذكره الواقدي، فقد جاء أن هذا البعث كان في شهر رمضان سنة عشر، يعني قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام بشهرين، شوال ثم ذي القعدة ثم ذو الحجة، وفي ذي الحجة حج عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعد ذلك محرم وصفر، ثم في شهر ربيع جاء المرض والوفاة. بعث عليا وجاء خبر بعث علي في الصحيح، لكن جاء تفصيل الرواية عند البيهقي في سننه الكبرى من حديث البراء بن عازب، يقول البراء بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي، والمقصود أنه أمره أن يقفل أي أن يرجع، أمره أن يقول لخالد ومن معه ارجعوا إلى المدينة، إلا من أحب البقاء ويعقب مع علي. ما معنى يعقب التعقيد؟ معناه أن يعود بعض الجند بعد الرجوع من القتال ليصيبوا غزوة أخرى. أصله أصل التعقيب أن الخليفة يرسل العسكر إلى جهة معلومة، فإذا ذهب ومضى هؤلاء العسكر رجعوا وأرسل غيرهم، فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني فليرجع، ويسمى هذا الرجوع تعقيبا. ولهذا قال إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه، أي فليرجع معه يبقى مع علي. البراء بن عازب راوي الحديث يقول فكنت ممن عقب معه، يعني بقيت مع علي بن أبي طالب ولم أرجع مع خالد مع أنه كان في عسكر خالد. قال البراء فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. خالد لم يسلم على يده أحد وما أجابوه كما في الرواية، أما علي فتح الله عليه فإذا بهمدان كلها تسلم وتدخل في دين الله عز وجل، فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بإسلامهم. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب خر ساجدا عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه وهو يقول السلام على همدان السلام على همدان. هذا الحديث قال البيهقي عنه إسناده صحيح، وقد أخرج البخاري صدر الحديث ولم يسقه بتمامه، يعني أصل الحديث في البخاري، لكن البخاري اختصره وساق أوله صدر الحديث ولم يسق الحديث كاملا. وهذا الحديث فيه سجود الشكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بهذا الخبر وسجد سجود الشكر عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا صححه الذهبي والحافظ والألباني، وذكر أيضا الذهبي والحافظ ما ذكره البيهقي أن أصله في البخاري. وقد يقول قائل ما هو هذا الأصل الذي جاء في صحيح البخاري؟ نقول بل جاء في الصحيحين من حديث البراء نفسه رضي الله عنه، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل، يعني يرجع إلى المدينة. قال البراء فكنت ممن أو في من عقب معه فغنمت أواقي ذوات عدد. إذن هذا هو أصل الحديث، وهذا الذي جاء في الصحيحين، وما جاء من زيادة فقد ذكرها البيهقي في سننه الكبرى. هذا الوفد أيضا يعني العلماء ذكروا أنه وفد همدان، وقالوا أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوفد، ومنهم فلان وفلان وفلان، فجاءوا إلى النبي عليه السلام بعد أن رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك، يعني بعد غزوة تبوك، فأرسل لهم خالد، فما حصل أن أجابوا لخالد أي الذين هناك، فأرسل عليا فأجابوا وأسلموا رضي الله عنهم أجمعين. في مسند الإمام أحمد يقول بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، هكذا يقول علي، فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حديث، يعني أنا صغير شاب رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أنا حديث لا أبصر القضاء، يعني ما عندي ذاك العلم في القضاء، وفي بعض الروايات عند أبي يعلى في مسنده ترسلني إلى قوم شيوخ ذوي أسنان وإني أخشى أن لا أصيب، يعني أن لا أصيب القضاء. فوضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر علي وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. فعلي بن أبي طالب صنع ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنعه، فقال علي فما اختلف علي قضاء بعد، أو ما أشكل علي قضاء بعد. وفي رواية النسائي في الكبرى وفي خصائص علي فما تعايشت في حكومة بعد. وفي رواية ابن ماجه فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. هذا بعد أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يصنع ذلك. ماذا أمره؟ ألا يحكم إذا جلس إلى الخصمان أو جلس إليه الخصمان، لا يقضي بينهما حتى يسمع من الآخر كما سمع من الأول. وجاء أيضا عند أحمد في المسند أنه بعد أن ضرب على صدره ودعا عليه قال له اذهب فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك. فقال علي رضي الله عنه فما أعياني قضاء بين اثنين. وتفصيل هذا البعث أيضا جاء عند الواقدي في كتابه المغازي، وهو من طريق الواقدي وهو متروك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في رمضان ولم يذكر التاريخ إلا الواقدي، فقال له كيف أصنع، فبين له كيف يصنع، وهو أيضا كذلك لا يصح، لا سيما أن فيه أشياء غريبة وأشياء لم نعهدها في إرسال السرايا. ففي الرواية نفسها أنه قال له لا تقاتلهم حتى يقتلوا منك قتيلا، فإن قتلوا منك قتيلا فلا تقاتلهم حتى ماذا تروهم أو كذا، وذكر أشياء لا تصح. على كل حال هذا البعث، بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، أيضا أمره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البعث ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه رضي الله عنه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الهجاج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في صحيح البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى خالد ليقبض الخمس، قال بريدة وكنت أبغض عليا. بريدة بن الحصيب الأسلمي صحابي رضي الله عنه ومن أفضل أو من خيرة الصحابة، يقول بريدة وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقال نعم. والصحابة ما كانوا يكذبون رضي الله عنهم، ما قال هذا ابن عم النبي عليه السلام وهو من أقرب الناس إليه من بني هاشم ولعلي يعني ماذا آتي بشيء أوري فيه، أبدا، قال نعم، لا يكذبون، نعم يا رسول الله. فقال لا تبغضه، لا تبغضه، له في الخمس أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. الرواية يقول وقد اغتسل، لا شك أنها مشكلة، ما معنى قد اغتسل؟ هكذا جاء في البخاري قد اغتسل، فقلت ألا ترى إلى هذا، يخاطب خالدا، ألا ترى إلى هذا يعني عليا، فقال ماذا وكنت أبغض عليا. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع أتبغض عليا؟ فقال نعم. فقال لا تبغضه. الخمس هنا معروف أنه خمس الغنيمة، وقوله قد اغتسل كناية عن وطئه لجارية اصطفاها من الخمس، وهذا السبب هو الذي جعل بريدة يبغض عليا. ولهذا النبي عليه السلام قال له علي يستحق أكثر من هذا. ولهذا رواية أحمد في المسند هي ستبين رواية البخاري. يقول بريدة كما في مسند أحمد غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة. ما هي هذه الجفوة؟ لعل هذا هو السبب، أنه علي اصطفى لنفسه من الخمس جارية. فلما قدمت على الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتغير، فقلت أو قال عليه الصلاة والسلام يا بريدة ألست أولى المؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وعند الترمذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال لهم إذا كان القتال فعلي، يعني الإمرة لعلي. فافتتح علي حصنا من الحصون وأخذ جارية، هكذا يقول البراء بن عازب، وأخذ جارية. فكتب خالد رضي الله عنه كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم البراء فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، فتغير لونه، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في بعض الروايات واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام للبراء: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ فقال البراء: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول. فسكت. وإنما أنا رسول، يعني أرسلني خالد بالكتاب فقط. هذا الحديث عند الترمذي، وأشار الترمذي إلى تضعيفه حيث قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص ابن جواب. وهذا الرجل كوفي، وبعضهم من ضعفه وقال ليس بالقوي، ومنهم من نص على أنه ثقة. ولهذا الحافظ ابن حجر قال: كوفي صدوق ربما وهم. على كل حال، هي الرواية في عمومها توافق الروايات الصحيحة بالجملة، لأنه جاء في المسند من حديث بريدة أيضا قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، يعني أن الإمرة لعلي، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده. قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي، اصطفى علي امرأة من السبي لنفسه رضي الله عنه. فبريدة قالوا أن خالدا كتب وأرسل كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع بريدة يخبره ما صنع علي. فلما قرئ عليه الكتاب عليه الصلاة والسلام قال بريدة: فرأيت الغضب في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه، ففعلت ما أرسلت أو ما أرسلت به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو أيضا في إسناده ضعف، وستأتي الرواية الصحيحة التي في المسند، لأنه من طريق الأجلح، والأجلح شيعي اتهم بالتشيع، فلم يقبل العلماء ما رواه، لا سيما فيما يخص فضائل علي. لكن ما جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح ما قاله بريدة رضي الله عنه، قال: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد، لم يبغضه أحد، وأحببت رجلا من قريش. هنا ما نص على هذا الرجل، لكن الذي يظهر أنه يريد خالد بن الوليد. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل، فصحبته، أي صحب خالد بن الوليد رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وكان معه، فأصبنا سبيا، فكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ابعث إلينا من يخمسه. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل لهم أحدا حتى يأخذ الخمس، فذهب وأرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب. وفي السبي كانت هناك وصيفة، يعني جارية جميلة، وهي من أفضل السبي كما جاء في الرواية. فخمس علي رضي الله عنه وقسم، وخرج ورأسه مغطى، بمعنى أنه اغتسل ووطأ هذه الجارية. فسألوه: يا أبا الحسن، ما هذا؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، ووقعت بها. فكتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعه علي رضي الله عنه، فقرئ الكتاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا، وبريدة هو الذي أتى بالكتاب، فأمسك يد النبي عليه السلام، أو أمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد بريدة وفي يده الكتاب، وسأله، قال له: أتبغض عليا؟ هكذا يقول لبريدة، وهذا يوافق ما جاء في البخاري: أتبغض عليا؟ فقال بريدة: نعم. فقال: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. بريدة لما سمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما كان من الناس أحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إلي من علي. انظروا إلى الاتباع، انظروا إلى الطاعة والانقياد، كان من أشد الناس بغضا. وسيأتي معنا ما هو السبب الذي جعل بريدة يحصل في نفسه بغض لعلي رضي الله عنه. فلما سمع ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على علي وقال له وإن كنت تحبه فازدد له حبا، إذا ببريدة يقول فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلي من علي. فالآن قد يقول قائل ما هو السبب؟ السبب كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه أي بريدة رضي الله عنه لما رأى عليا قد وطئ هذه الجارية ظن أن عليا أخذ الجارية من غير أن يأخذها بطريقة شرعية، يعني أخذها بطريقة الغلول، وحاشى علي رضي الله عنه أن يصنع ذلك. فلما أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا أخذ أقل من حقه أحبه رضي الله عنه. قد يقول قائل كيف أن علي رضي الله عنه يقع على الجارية من غير أن يستبرئ الجارية؟ ومعروف أن الجواري والسبي لا توطأ إذا كانت حاملا حتى تضع، كانت حائلا فيجب أن تستبرأ بحيضه كما في الحديث المشهور عند أبي داود وغيره. وكيف أن علي رضي الله عنه وطئ الجارية من غير استبراء؟ قالت طائفة من أهل العلم لأن الجارية كانت بكرا، ومعروف أن البكر لا تحتاج إلى استبراء لأنه لم يطأها أحد قبل ذلك. وطائفة من أهل العلم قالوا يجوز أن تكون قد حاضت وطهرت من حيضتها مباشرة بعد أن صارت في نصيب علي رضي الله عنه، كأن تكون هذه المرأة طهرت بعد يوم وليلة من بعد أن جاء علي. فعلى كل حال هذا ما ذكره العلماء، وليس هناك ما يطعن في علي رضي الله عنه، بل دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه أخذ أقل من حقه رضي الله عنه وأرضاه. وطائفة ذكرت غير ذلك، ومنهم الحافظ ابن حجر فقد ذكر هذه الأوجه في فتح الباري. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن عليا يجوز له التسري على بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن معلوم أن من خصائص فاطمة رضي الله عنها ألا يتزوج عليها علي، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن ينهى أو أن يتزوج عنها، أن يتزوج عليها. ولهذا قال إن أراد علي أن يتزوج على بنت رسول الله عليه السلام فليطلقها ثم ليتزوج من شاء، لكن التسري لا بأس به، يجوز بدليل ما حصل في هذا الحديث بخلاف التزويج. ثم نختم هذا بقدومه رضي الله عنه إلى الحج كما فعل أبو موسى، فقد جاء في صحيح البخاري أنه قدم أي علي بن أبي طالب بسعايته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له فهدي وامكث حراما كما أنت، يعني تبقى على إحرامك، وهدي له ووهدي وامكث حراما كما أنت. ثم علي رضي الله عنه أهدى هديا. وسيأتي التفصيل أيضا في الدرس القادم إن شاء الله في حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي حجها، وكذلك في الكلام حول ما صنع بين علي وفاطمة، فقد جاء ورأى فاطمة حلالا قد تحللت فذهب محرشا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية جابر في صحيح مسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.